يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، وكنا نتدارس الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن الذين يعمرون بيوت ذي الجلال والإكرام في الأرض، ألا وهي إقامة الصلاة. وقد مضى الكلام على هذه الصفة في موعظتين اثنتين، وقلت إن المراد من إقامة الصلاة توفية الصلاة حقها علما وعملا، فإذا قام الإنسان بذلك قرت عينه وابتهجت نفسه وذاق للصلاة حلاوة تتضاءل بجانبها جميع الحلاوات واللذائذ والمشتهيات، ويستعين الإنسان بعد ذلك بهذه الصلاة على شدائد الحياة. وهذا ما كان يشير إليه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يخبرنا عن منزلة هذه الصلاة في نفسه وفي نفوس أتباعه. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن بعض الأنصار الأبرار رضوان الله عليهم جميعا، والحديث رواه الإمام الدارقطني في العلل عن بلال رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أقم هذه الصلاة لنستريح فيها ولنتلذذ بها. فنحن نناجي الحي القيوم عندما نصلي له: أقم الصلاة أرحنا بها. نعم، إن الراحة تحصل بالصلاة على خلاف الكسالى والمنافقين الذين يستريحون من الصلاة، وشتان شتان بين من يستريح بها وبين من يريد أن يستريح منها فيراها كأنها ضريبة، وإذا قام إليها يقوم وهو متثاقل فيريد أن يستريح منها وأن يتخلص من عنائها، وكأنه ما فهم من الصلاة إلا هذه الحركات المتتابعات، فهو يريد الراحة منها. وحال المتقين يستريحون بها: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. نعم، تحصل الراحة بالصلاة فهي قرة العين كما تقدم معنا إخوتي الكرام. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا اعتراه هم ودهاه حزن يفزع إلى الصلاة، ويشرع لنا ذلك لنستعين بهذه الصلاة على كل شدة في هذه الحياة. ثبت في المسند أيضا وسنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي نزل به أمر مهم وشدة وحزن وكرب وغم، فزع عليه صلوات الله وسلامه إلى الصلاة. نعم، إن الصلاة هي مفزع المؤمنين، كيف لا، وبها يناجون رب العالمين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد كان السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عندما كانوا يقيمون هذه الصلاة كما يريد ربنا جل وعلا وكما أمر، كانوا يتلذذون بها وكانوا يتسلون بها عن كل شدة تطرأ على أبدانهم وأجسامهم. أخرج أبو داود في سننه، والحديث رواه الإمام ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، ورواه الحاكم في المستدرك، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى ودلائل النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه، وعلقه الإمام البخاري في صحيحه والحديث صحيح، نص على تحسينه الإمام النووي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والإمام الحاكم والذهبي عليهم جميعا رحمة الله، ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، وسميت بذلك لأمور كثيرة أبرزها أمران: أولها لف الخرق على أرجلهم، فوضعوا الخرق على أرجلهم من شدة وعورة الطريق وعناء السفر، فتنقبت أرجلهم فلفوا عليها الخرق، وراياتهم تمزقت أيضا وتقطعت فرقعوها. غزوة ذات الرقاع يقول: فلما دخل الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يكلأنا؟ هل من رجل يكلأنا؟ أي من يكلأنا؟ من يكلأنا هذه الليلة؟ من رجل يكلأنا يحفظنا يحرسنا في هذه الليلة؟ فانتدب لذلك صحابيان: أنصاري عباد بن بشر، ومهاجري عمار بن ياسر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين المباركين عباد بن بشر وعمار بن ياسر: كونا بفم الشعب، أي في هذا المنفتح والطريق بين الجبلين، كونا في أوله حتى إذا جاءنا طلب من المشركين تخبروننا فهذا هو الطريق الذي يأتون منه، كونا بفم الشعب. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام بعد ذلك مضاجعهم ليستريحوا في الليل، فقال عمار بن ياسر لعباد بن بشر: تريد أن أكفيك أول الليل وتكفيني آخره، أو أنت تكفيني أول الليل وأكفيك آخره؟ أين تناوب في الحراسة؟ فقال عباد بن بشر: أنا أحرس أول الليل. فقام يحرس وبجواره عمار بن ياسر رضي الله عنه مضجع نائم، فجاء بعض المشركين فلما نظر إلى هذا الرجل وهو عباد بن بشر وجده قائما يصلي، فعلم أنه هو ربيئة القوم، أي هو حارسهم وهو الذي يحفظهم ويكلأهم ويراقبهم ويراقب الأعداء إذا جاءوا عليهم، فسدد إليه السهم فضربه بسهم وقع في صدره. وعباد بن بشر يصلي، وورد أنه كان يقرأ سورة الكهف رضي الله عنه ورحمه ورحم الصحابة والمسلمين أجمعين. فنزع عباد بن بشر هذا السهم وما التفت ولا قطع صلاته وبدأ في صلاته، فسدد إليه ذاك الرجل سهما آخر فوقع في صدره أيضا والدماء تنزف منه رضي الله عنه وأرضاه. فنزع هذا السهم وما قطع صلاته، فسدد إليه سهما ثالثا فوقع في صدره فنزعه، فلما أدخلته الجراحة وخشي أن يسقط على الأرض ميتا وبعد ذلك يكشف المسلمون ولا يوجد من يحرسهم ولا من يوقظهم إذا داهمهم المشركون، أيقظ عمار بن ياسر وجراحاته تنزف من صدره رضي الله عنهم أجمعين. فقال له عمار: هلا أنبهتني في أول الأمر، أي عندما شعرت بهذا العدو، لم لم تنبهني ولم لم تخبرني ولم لم توقظني؟ فقال عباد بن بشر رضي الله عنهم أجمعين: كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. سبحان الله، كنت في سورة أنا أناجي الله وأتلذذ بحلاوة كلامه، كيف أقطعها وهذه الجراحات لا نشعر بشدائدها في صلاتنا؟ كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، ووالله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي أو أنفذها. اعلم يا عمار ما أيقظتك من أجلي ولا من أجل هذا المشرك لتطارده، ما أيقظتك إلا لأنني مؤتمنا على هذا الثغر، ولولا هذه الأمانة لما قطعت صلاتي حتى أنهي هذه السورة بتمامها أو أن أقتل وأنا في الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، الفائدة التي نحصلها من ذكر الله، الفائدة التي نحصلها من صلاتنا بذكر الله عندما نذكره أكبر من كل شيء، أكبر من كون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأكبر من كل طاعة ومن كل لذة. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إخوتي الكرام، إذا أقام الإنسان الصلاة وفاها حقها علما وعملا نال بها الراحة وقرة العين، وحصل بهجة النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. عباد الله، وتقدم معنا أنه لا بد لإقامة الصلاة من أمور قلت جماعها ينحصر في أربعة أمور: أولها أن نؤدي الصلاة في وقتها، وثانيها أن يحضر قلبنا عند أداء الصلاة لربنا، وثالثها أن تسكن جوارحنا وأعضاؤنا الظاهرة، ورابعها وهو الذي لم يتيسر الكلام عليه في الموعظة الماضية وقلت سأتكلم عليه في هذه الموعظة إن شاء الله، إتمام أركانها من ركوعها وسجودها. إخوتي الكرام، وهذا الأمر الرابع قبل أن أتكلم عليه، تكلمت على الأمر الثالث وهو أن الجوارح ينبغي أن تسكن وأن تخشع كما خشع الباطن ينبغي أن يخشع الظاهر، وعليه يجب أن تضبط عينيك وأن تضبط فمك وأن تضبط جميع جوارحك وأن تكون في سكون وخشوع وإخبات لله جل وعلا. وكنت أشرت على سبيل الإجمال أن النظر ينبغي أن يكون إلى محل السجود، وقد سأل عدد من الإخوة عن هذا الأمر، ولذلك أرى أن أكمله وأن أتكلم عليه وهو يتعلق بالأمر الثالث، ثم نتدارس الأمر الرابع إن شاء الله. عباد الله، إذا قام الإنسان للصلاة فينبغي أن لا يفرق نظره كما تقدم معنا إلى أي جهة من الجهات، وينبغي أن يكون نظره موضع سجوده. وقد وردت في ذلك أحاديث وآثار ضعيفة تعتضد ببعضها فترتقي إلى درجة القبول بإذن الله جل وعلا. من هذه الآثار ما رواه الإمام الطبري في تفسيره، ورواه ابن أبي حاتم أيضا وابن المنذر وعبد بن حميد في تفاسيرهم، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، والأثر رواه الإمام الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وسعيد ابن منصور في السنن أيضا عن محمد بن سيرين شيخ الإسلام، والأثر مرسل وإسناده صحيح إلى محمد بن سيرين عليهم جميعا رحمات رب العالمين. قال: كان الصحابة الكرام ومعهم نبينا عليه الصلاة والسلام في أول الأمر إذا قاموا إلى الصلاة رفعوا رؤوسهم ونظروا فوقهم وتلفتوا يمينا وشمالا، فأنزل الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول محمد بن سيرين في هذا الأثر، فلما نزلت هذه الآية طأطأوا رؤوسهم. وفي رواية طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ونكس رأسه، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا على هذا الأمر، فحنوا رؤوسهم كما في بعض الروايات، طأطأوها نكسوها. وهذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن أيضا عن محمد بن سيرين متصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه فهو متصل، لكن كما قال الإمام البيهقي المحفوظ هو المرسل، وقال الإمام الذهبي هو الصحيح. هذا الأثر الأول طأطأوا رؤوسهم، حنوا رؤوسهم، نكسوا رؤوسهم ونظروا محل سجودهم، وورد في سنن البيهقي، وإسناد الأثر فيه ضعف، كما قال الإمام النووي في المجموع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أنس يا أنس ضع نظرك حيث تسجد، يا أنس ضع نظرك حيث تسجد، أي إلى موضع السجود. هذا النظر ما ينبغي أن يزيد على ذلك. وهذا الأمر نقل عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثبت في سنن البيهقي، والأثر رواه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، وإسناد الأثر فيه ضعف أيضا. وكما قلت الآثار تعتضد ببعضها، عن أبي قدامة